الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصلاة مطلقة، وفضل الركوع والسجود والخشوع. روى مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو. روى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجر قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم. وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الصلاة مطلقة، يعني في كثرة الصلاة، سواء كانت نوافل لها سبب أو ليست لها سبب، الإكثار من الصلاة فيها الركوع والسجود، وفضل ما جاء أو فضل الركوع والسجود والخشوع. من الأحاديث حديث أبي مالك الأشعري الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، الطهور تطهر الإنسان لصلاته سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من الإيمان. وكلمة الإيمان أحيانا تأتي بمعنى الصلاة، وأحيانا تأتي بمعنى، والغالب فيها الإيمان، ما أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان هناك أنه الصلاة نصفين، فالطهور نصفها، من غير الطهور لن تكون صلاة، وإذا صلى الإنسان متطهرة فكأن الطهور على النصف من ذلك. الطهور شطر الإيمان، تطهر الإنسان ظاهرا وباطنا، يتطهر في الباطن، يطهر قلبه من أدناس الشرك، من عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطهر قلبه من الغل، من الحقد، من الحسد، من الغش للمسلمين. فالطهور نصف إيمان الإنسان، تطهير قلب الإنسان كذلك تطهير بدن الإنسان، ده على المعنى العام للإيمان. قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الحمد لله، كلمة الحمد لله، تحمد ربك سبحانه، هذه لو وضعت في ميزان، أو أن هذه الكلمة جعلت درما، جعلت شيئا محسوسا يرى، لرأيتها تملأ الميزان، كفة الميزان يوم القيامة تثقل عملك. الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان، هاتان الكلمتان لو تخيلتهما لهما حجم موجود لا رأيتهما يملأان ما بين السماء والأرض من عظيم ثوابهما. والصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة مأمور بها العبد، الصدقة كذلك، الصبر كذلك. تنظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الإنسان نور، والنور فرق بين النور والضياء. النور تستفيد منه من غير ما يؤذيك، الضياء تستفيد منه فترى في الضوء ولكن فيه إحراق، فيه لفة. فهنا الصلاة كلها خير. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة خير عظيم من رب العالمين، ولا تعب فيها، فإن تعبت وأنت قائم في تهجدك فقعد صلي قاعدة. وإن كان كل التكاليف لابد أن يكون فيها شيء من المشقة، ولكن الصلاة سهلة، الصلاة مريحة، فشبهها بالنور أنها كلها فائدة وتعبها يسير. الصدقة، قال الصدقة برهان، برهان إيمان الإنسان، برهان أنه ليس شحيحا وبخيلا أن يخرج الصدقة ويتصدق بها. ففرق بين الإنسان الشحيح الذي لا يريد أن يخرج ما معه من مال ويعطي الفقراء ويعطي ما أمر الله عز وجل به، وبين الإنسان المؤمن. الكل في مسألة الإيمان، كل يقول أنا مؤمن، يقول يقول أنا كويس، أنا جواد، ولكن برهان حقيقة هذا الإنسان وقت ما ينفق، لما ينفق ويتصدق يبقى ده فعلا يدل على قوة إيمان هذا العبد الذي يدفعه أن يتصدق وأن يفرد مالها. فهنا الصدقة برهان قوة إيمان هذا الإنسان، الإيمان الواجب الذي عنده الذي يدفعه أن يؤدي الزكاة وأيضا يدفع الصدقة. والصبر ضياء، الصبر ضياء. الفرق بين الصلاة والصبر، يصبر الإنسان على قضاء الله عز وجل وقدره، قد تنزل به بلية، تنزل به مصيبة، فالمصيبة تؤذي العبد وتجعله كأنه يحتدم من شدتها وقسوتها، ولكنه ينتظر الأجر من الله. فهنا الضوء الذي في هذه المصيبة، الضياء الذي فيها، النور الذي فيها، الأجر من الله سبحانه وتعالى على الصبر. ولكن لم تقدر على الصبر حتى تعاني من المشقة، هتصبر على إيه إلا على أمر صعب وشديد، تصبر على شيء فكأن هذا الشيء يحرقها. فسمى أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء. ففرق بين وصف الصلاة أنها نور ووصف الصبر أنه ضياء. نور فيها سهولة، فيها ما فيش فيها مشقة شديدة، ولكن الصبر بيبقى الإنسان بيقظم الغيظ ويكتم حزنه. نشوف سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما صبر على فقد ابنيه، فإذا به تبيض عيناه من شدة كظمه غيظه، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم من شدة كتمه غيظه وكتمه حزنه، فإذا بعينيه تبيضان ويذهب نورهما. فالصبر ضياء. القرآن حجة، حجة، ولكن قد يكون حجة لعبد وقد يكون حجة على عبد آخر. عبد عرف أحكام الله عز وجل فعمل بها، تلا كتاب الله عز وجل فقام به أناء الليل وأطراف النهار وأرضى به ربه سبحانه، فكان القرآن حجة له. إنسان جعل القرآن وراءه جزئية فصار القرآن حجة عليه. فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليه. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافى، ورق الأشجار يطير من الأشجار، فأخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق، فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليه. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافى، ورق الأشجار يطير من الأشجار، فأخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتهافى، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. يعني زي ما تتفرج على الريح لما تيجي على الشجر تطير الأوراق التي عليها، كذلك الصلاة إذا قمت فهذه الصلاة يجعل الله عز وجل الذنوب كلها تطير عنك ولا يبقى عليك من الذنوب شيء بصلاتك. فالصلاة عظيمة، عظيمة الأجر، عظيمة في فعلها مع الذنوب. وعن معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، وكرر الشيء ثلاث مرات. فثوبان أخبره أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله. الأمر كل إنسان عايز يدخل الجنة، ولكن الجنة ما هيش بالبساطة إن الإنسان يدخل الجنة ويقعد من غير عمل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم، عايز تدخل الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. فقال لثوبان عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. كل سجدة يرفع الله عز وجل درجة العبد ويحط عنه بها خطيئة. في حديث آخر لربيعة بن كعب قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهائي. الصحابة كانوا يحبون أن يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الأجر من الله عز وجل. فهذا ربيعة بن كعب رضي الله عنه يقول أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فإذا كان الليل قال: أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، يعني عايز يكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار، بالنهار يخدمه وبالليل ينام بجوار عتبة النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لشيء. قال: فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فهنا صحابي يعني عايز يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويتعلم وينام على باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة في المسجد، ينام الصحابي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ يقول سبحان الله سبحان الله، لا يزال يقول ذلك ويكثر كثيرا كثيرا لغاية ما هو يذهب يمل فيقوم تغلب عينه وينام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان ربي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك، يعني انت خدمتني كثير، اطلب مني حاجة اعطيك، يعطيه مالا يعطيه شيئا، اطلب زي ما انت خدمتني انا اعطيك. قال: فقلت انظرني حتى انظر، يعني اصبر علي بقى افكر انا عايز منك ايه. قال: وتذكرت ان الدنيا ثانية منقطعة، فقلت يا رسول الله اسألك ان تدعو الله ان ينجيني من النار ويدخلني الجنة. الرجل افلح هذا الرجل لما انه فكر هطلب منه ايه، لو تربي مال هيديني مال صلى الله عليه وسلم، لو تربي يقطعني قطيعة ارض في مكان هيديني قطيعة، لو تربي منه من ابل الصدقة او بقر الصدقة او غيره هيديني، ولكن ما كل ده هيجوز، يبقى افضل حاجة لا ده انا بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اطلب افضل حاجة ان ربنا ينجيني من النار وان يدخلني الجنة. فلما طلب قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من امرك بهذا؟ مين اللي علمك؟ مين اللي قالك تقول لي هذا؟ قال: قلت ما امرني به احد، ولكني علمت ان الدنيا منقطعه ثانيه وانت من الله بالمكان الذي انت منه، فاحببت ان تدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اني فاعل هندعو لك، بس يا ترى هي الدعوه بقى وخلاص؟ يعني هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم شويه ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص هيدخل الجنه بهذا الشيء؟ لابد من عمل من العبد، لابد من عمل، مع أن الذي سيدعو هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال له إيه؟ قال: إني فاعل هدعوك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ما تتكلش على إني أدعوك، لا أنا أدعو لك بهذه وسيلة وسيلة، ولكن لابد من سبب منك أنت، لابد يكون أنت تستحق هذا الذي أدعو الله عز وجل لك به، يبقى على ذلك أنت تكثر من السجود وأنا أدعو لك بأن تدير أن يقبل الله عز وجل الدعوة من فيك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان لك به، يبقى على ذلك أنت تكثر من السجود وأنا أدعو لك بأن تدير أن يقبل الله عز وجل الدعوة من فيك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقال: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. دي من العظة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور القبور، وإلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. كان نهاهم في فترة من فترات نهى أبي دال إن أن يزوروا القبور، من هو زيارة القبور، ولكن كان السبب في النهي الشرك، إنهم حتى لا يقعوا في شرك بالله عز وجل، كانوا متعودين على دعاء القبور على عبادة الأصنام فمنعهم من ذلك، كانوا متعودين على التفاخر بما في القبور من أهليهم والتكاثر بعشيرتهم، فنهاهم فترة عن ذلك سد لذريعة الشرك والتفاخر بالأنسان. بعد فترة أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في قلوبهم الإيمان وأمر التوحيد والبعد عن التفاخر بالأهالي والأنساب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور للاستعراض. فالإنسان يزور القبور يطالب مما في القبور ويتفكر في نفسه أهو صحته وبعافيته، يعرف يتوضأ ويعرف يصلي وما بيعملش. الذي في القبر هذا يتمنى لو أنه خرج إلى الدنيا بس يصلي ركعتين فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صاحب القبر فأخبره أن رجل من المسلمين فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، من بقية دنياكم يعني الباقي من الدنيا لغاية ما تقوم الساعة. لو أنه قيل لك نعطيك هذه الدنيا كلها ولا تصلي ركعتين، لا يصلي ركعتين أحب إلي من ذلك. أرينا إحنا الآن في هذه الدنيا يبقى مش ركعتين قدامنا ركعات كثيرة، فصلي وأكثر من ركعات. أثر لمصرف يقول قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر، فقال ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال فقمت. كأن مصرف يقول إنه كان قاعد في نفر من قريش في المسجد فلقى رجل داخل وصلى، وكأنه صلى صلاة كثيرة، كأنه صلى ركعات متصلة، صلى أربع ركعات ثمان ركعات عشر ركعات ما عادش فيما بينها، كأنه عرف صلى صلى وفي النهاية جلس للتشهد. هنا يصلح الإنسان لو أنه صلي في صلاة الضحى مثلا فصلى ركعتين من الضحى جاز له صلي ركعتين ويسلم، وجاز أنه صلي أربع ركعات ويسلم، ويجوز أكثر من ذلك سواء أنه جلس للتشهد الأوسط الأربع ركعات أو لم يجلس. أيضا في قيام الليل يجوز للإنسان أنه يصلي تسع ركعات متصلة فلا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، يجوز ذلك. وإن كان الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهذا الرجل دخل وصلى ركعات كثيرة وكأنه في قيام الليل صلى ركعات من غير ما يجلس للتشهد وفي النهاية سلم. فهذا الرجل هو مطرف يقول والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أول، يعني ده مش عارف يصلي، يصلي كأنه مش عارف صلى خمس ركعات صلى عشر ركعات مش عارف صلى كم ركعة. فلما قال ذلك قالوا له قم قل له هذا الشيء، فقام يغم نفسه ينصح، فقام له فقال يا عبد الله ما أراك تدري ينصرف على شفع أو وتر أو على وتر. فرد عليه الرجل قال ولكن الله يدري، إذا كنت أنا مش عارف أصلي شفع ولا وتر ربنا يدري. جواب مؤدب ومهذب من رجل فاضل. قال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله إذا صحابي صحابي، وطبعا هذا تابعي كأنه أين صحابي، فالصحابي قال له الرجل مؤدب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن كنت أنا لا أدري صرفت على شفع ولا وتر ولكن الله يدري. اسمع بقى أنصحك أنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، سجدة واحدة ربنا يفعل بالعبد هذا كله، يجيله حسنة حط عنه سيئة يكسر عنه خطيئة سبحانه تبارك وتعالى. قال لنا هنا يرفع له بها درجة. مطرف سمع هذا قال فقلت من أنت من أنت؟ فقال أبو ذر، أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عن أبو ذر الغفاري، قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، جزاكم الله من جلساء شرا، يعني أنتم تطلبوا مني أنصح صحابي وتعرفين هذا صحابي، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ما يلقش الواحد تبعي أن يعلم واحد صحابي، إن كان الآدم لهؤلاء أن يقول له هذا فلان أبو ذر الصحابي قم اتعلم منه، مش قم أنصح هذا الإنسان. الغرض بيان أن الصلاة فيها هذا الحكم كله، كل سجدة فيها يكون يدعو الله عز وجل للعبد بها حسنة يحط عنه بها خطيئة يرفع له بها درجة. في رواية قم طرف فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، هي ما كانتش صلاة كروتة زي ما بعض الناس يقوم أي مكروت ثلاث ركعات أربع ركعات بسرعة ولا يدري ما يقول فيها، لا هذا كان يطيل القيام فصلى قياما طويلا وركوعا طويلا وسجودا طويلا وأكثر من الركوع والسجود. قال فذكرت له ذلك فقال الصحابي رضي الله عنه: ما ألوت أن أحسن، ما ألوت، يعني أنا اجتهدت لما أحسن في صلاتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه أن أحسن، ما ألوت، يعني أنا اجتهدت لما أحسن في صلاتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه بها أو حط عنه خطيئة. دي في فضائل الصلاة. فالإنسان المؤمن الذي يعرف هذه الأحاديث في فضيلة الصلاة يكثر من الصلاة، من الركوع، من السجود، ولا يضيع وقته في أمر الدنيا. أحيانا الإنسان يبقى فاضي فيضيع وقته في الرغي وفي الكلام، أفضل له لو توضأ وصلى ركعتين. الوضوء فيه أدب تتحات الخطايا وتحط الخطايا عن الإنسان وهو بيتوضأ، تنزل خطايا اليدين وخطايا الرأس، خطايا الوجه، خطايا العين، خطايا اللسان، وفي أثناء الوضوء. فإذا قام الصلاة فتساقط الذنوب عنه. يبقى الوضوء والصلاة فيها الفضل. يبقى الإنسان يستغفر، يضيع وقته في الكلام مع الخلق، في اللغو، في اللعب، في اللهو، وليكن في الأمر الصلاة ما استطاع إلى ذلك فبيها، فهي باب الجنة ووسيلة إليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.